الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: والثالث الإيمان بكتبه المنزلة على رسله المطهرة من الكذب والزور ومن كل باطل ومن كل ما لا يليق بها. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا بيان للأصل الثالث من أصول الإيمان، وهو الإيمان بكتب الله عز وجل المنزلة على رسله الكرام، فإن هذا أصل من أصول الإيمان العظيمة، أن نؤمن بجميع الكتب ما علمنا منها باسمه أو شيء من تفاصيل ما فيه وما لم نعلم، نؤمن بها كلها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي بكل كتاب أرسله على أي رسول، ما علمنا من ذلك وما لم نعلم. فنؤمن بكتب الله سبحانه وتعالى المنزلة كلها، ونعتقد أن فيها الهدى والنور والحق، وأن فيها سعادة من أنزلت إليهم، وأن الواجب على من الخطاب فيها متعلق بهم أن يؤمنوا بها، وأن فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة بهذا الإيمان، وأنها كلها حق ووحي منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. نؤمن بجميع كتب الله عز وجل، وأن فيها الهدى والنور، وأنها ختمت بالقرآن الكريم، فهو خاتم الكتب المنزلة، فلا كتاب بعده، كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، وشريعته خاتمة الشرائع. وهاتان الآيتان اللتان بدأ بهما رحمه الله، إحداهما في سورة البقرة والثانية في آل عمران، هما من أجمع الآيات في هذا الباب، من أجمع الآيات في هذا الباب، باب الإيمان بالكتب المنزلة تفصيلا وإجمالا، كما هو في هاتين الآيتين: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والآية الأخرى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهاتان الآيتان الكريمتان هما أجمع الآي للإيمان بالكتب، وقوله قولوا آمنا وقل آمنا عرفنا فيما سبق أن القول إذا أطلق يشمل قول القلب عقيدة وقول اللسان نطقا وتلفظا. فمعنى قوله سبحانه وتعالى قولوا آمنا أي اعتقدوا ذلك بقلوبكم، وقولوا ذلك بألسنتكم مؤمنين بذلك مصدقين بكل كتاب أنزله الله على أي رسول ما ذكرت من ذكرت أسماءهم في هذه الآيات، ومن لم تذكر أسماءهم فالإيمان واجب بكل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على كل رسول، كما يأتي في الآية الأخرى التي ساق رحمه الله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وفي الآيتين جمع بين العقيدة والشريعة، العقيدة في قوله قولوا آمنا بالله إلى آخره، والشريعة في قوله في خاتمتها ونحن له مسلمون أي منقادون مدعنون خاضعون لشرعه ممتثلون أمره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية أيضا جامعة في هذا الباب وأيضا في أصول الإيمان كلها، وهي من الآيات الجامعة، فإن قوله عز وجل آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل، أل هنا للجنس، فالكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب التي أنزل الله سبحانه وتعالى من قبل يؤمن بها كلها، والكتاب الذي أنزل من قبل. ثم قال جل وعلا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا فيه أن عدم الإيمان بهذه الأصول أو بعضها هو كفر بالله، وهو غاية الضلال ومنتهاه وأبعده. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. وأمرت لأعدل بينكم. هذه الآية الكريمة هذه الآية الكريمة وأولها فاستقم كما أمرت، كذلك أولها فلذلك فادع واستقم كما أمرت. هذه الآية الكريمة فيها شبه كما قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى بآية الكرسي، من حيث أن كل آية من هاتين الآيتين متكونة من 10 جمل، كل جملة مستقلة بمعنى. فهذه الآية كذلك تتكون من 10 جمل عظيمة في باب الإيمان والشريعة، منها قوله سبحانه وتعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، ومعنى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أي بكل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على أي رسول، ما علمنا من ذلك وما لم نعلم فإننا مؤمنين بذلك كله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. نعم. وقال تعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. الآيات. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. نعم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. وأنزلنا معهم الكتاب، هذه الآية قد يؤخذ منها أن كل رسول معه كتاب، أن كل رسول أرسله الله سبحانه وتعالى معه كتاب، أنزل الله معه كتاب. والأنبياء قد لا يكون الأمر في حقهم كذلك، من كان نبيا وليس برسول، لأن منهم من أرسله الله ليحكم بالكتب التي أنزلت على الرسل قبله، مثل ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن النبيين الذين يحكمون بالتوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومعنى الإيمان بالكتب التصديق الجازم بأن كلها منزل من عند الله عز وجل على رسله إلى عباده بالحق المبين والهدى المستبين. هذا تفصيل شرع فيه الشيخ رحمه الله، يبين من خلاله ما هو المطلوب، ما هو الإيمان المطلوب، ما هو الإيمان المطلوب تجاه هذه الكتب، فشرع رحمه الله في تفصيل ذلك. فذكر أولا أن نؤمن إيمانا جازما ونصدق تصديقا لا ريب فيه بأنها كلها منزلة من عند الله، بأنها كلها منزلة من عند الله. ومر معنا آيات في الباب: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وهذا فيه أن الحق والسلطان في المنزل، هذا الذي فيه الحجة. وكل دين بين الناس في هذه الأرض لم ينزل به كتاب، لم ينزل به سلطان من الله سبحانه وتعالى، فإنه باطل مردود على صاحبه: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. بهذا كان يرد الأنبياء باطل المبطلين وضلال الضالين: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. فما لم ينزل به رب العالمين سلطان، أي حجة، وحي، كتاب من السماء، فهو باطل. ولهذا يمكن أن نقسم العقائد التي بين الناس إلى قسمين: عقائد نازلة أي بوحي من الله سبحانه وتعالى، وعقائد نابتة يعني في الأرض نبتت. ومعنى نبتت في الأرض أي أنشأها الناس بعقولهم وآرائهم وأفكارهم وتخرصاتهم وتجاربهم إلى غير ذلك. فكل عقيدة نازلة حق، وكل عقيدة نابتة باطل، لأن الحق في المنزل، والدين لله سبحانه وتعالى. فلا دين إلا ما رضيه الله وأنزل به وحيه الحكيم وذكره العظيم سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأنها كلام الله عز وجل لا كلام غيره، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد، فمنها المسموع منه من وراء. هذا أيضا من الواجب تجاه كتب الله عز وجل، أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى تكلم بها، وأنها كلامه عز وجل، وأنها كلامه، معتقدين أن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء، تكلم بالإنجيل والتوراة والقرآن، وهذا كله كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، هذا كله كلام الله، هو الذي تكلم به، سمعه منه جبريل عليه السلام ونزل به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة، ومنها ما يسمعه الرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هذه الآية فيها أقسام الوحي، فيها أقسام الوحي المنزل على أنبياء الله الكرام، وأنه أقسام ثلاثة. الوحي الذي ينزل على الأنبياء أقسام ثلاثة، كلها ذكرت في هذه الآية الكريمة. القسم الأول ذكره الله عز وجل في قوله: إلا وحيا، إلا وحيا، أي وحي مجرد ليس بكلام يسمعه من الله من وراء حجاب، ولا أيضا بكلام يأتي الملك لإبلاغه الرسول، وإنما هو شيء يلقيه الله سبحانه وتعالى في روع النبي، شيء يلقيه الروع في روع النبي ويتيقن أنه من الله سبحانه وتعالى، إلا وحيا. والنوع الثاني: من وراء حجاب، من وراء حجاب، أي يكلمه الله سبحانه وتعالى ويسمع كلام الله من الله بلا واسطة، من وراء حجاب، من وراء حجاب، مثل ما سمع كليم الله موسى عليه السلام كلام الله من الله، وكلم الله موسى تكليما، فسمع كلام الله من الله من وراء حجاب. ومثل أيضا ما سمع كليم الله محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله من الله عندما عرج به إلى السماء. والنوع الثالث من الوحي: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، أي ما يكون بواسطة الملك، ما يكون بواسطة الملك، ينزل به الملك الذي هو الرسول الملكي إلى الرسول البشري. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. هذه الآيات ساقها رحمه الله عقب الآية السابقة شاهدا أو مثالا لأحد أنواع الوحي، وهي أو من وراء حجاب، أو من وراء حجاب، فذكر أمثلة على ذلك هذه الآيات. نعم. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نعم، هذا المثال للنوع الآخر الذي هو بواسطة الملك. نعم. ومنها ما خطه الله بيده عز وجل كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. أيضا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكتب التوراة بيده. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بكل ما فيها من الشرائع، وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت إليهم الصحف الأولى الانقياد لها والحكم بما فيها، كما قال عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. هذا أيضا من الواجب تجاه كتب الله عز وجل المنزلة: الإيمان بكل ما فيها من الشرائع، الإيمان بكل ما فيها من الشرائع، وأنه كان واجبا على الأمم الذين أنزلت عليهم تلك الصحف أو تلك الكتب أن ينقادوا إلى الأحكام التي فيها. فواجب على كل من كان معنيا بالخطاب في تلك الكتب أن يؤمن بكل ما جاء فيها، والذي جاء فيها هو كله هدى ونور، كما في الآيات التي ساق رحمه الله: جميع الكتب التي أنزل الله سبحانه وتعالى فيها الهدى والنور. ويجب على الأمم التي أنزلت عليهم تلك الكتب أن يؤمنوا بها، ومن لم يؤمن بها فهو كافر، ومن لم يخضع لما جاء فيها فهو كافر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن جميعها يصدق بعضها بعضا لا يكذبه، كما قال تعالى في الإنجيل: ومصدقا لما بين يديه من التوراة. وقال في القرآن: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. جميع الكتب السماوية يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا، لأنها كلها وحي من الله وكلها منزلة من الله سبحانه وتعالى، وكلها متفقة على دين واحد، دين الأنبياء واحد، لكن قد تختلف الأحكام من شريعة نبي إلى آخر، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قد تختلف من نبي إلى آخر، لكن كلها فيها الهدى والنور، كلها فيها الهدى والنور وكلها حق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن كل من كذب بشيء منها أو أبى عن الانقياد لها مع تعلق خطابه به يكفر بذلك، كما قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. نعم، يعني قوله عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا، أي كلها المنزلة على جميع الأنبياء، فهم كفار لا يدخلون الجنة، كلهم كفار لا يدخلون الجنة، ولا تفتح لهم أبواب السماء لكفرهم بآيات الله سبحانه وتعالى. فآيات الله وكتبه ووحيه المنزل على أنبيائه لا يكذب بشيء منه، ومن كذب بشيء منه كفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن نسخ الكتب الأولى ببعض وأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق، كما نسخ بعض شرائع التوراة بالإنجيل. قال الله تعالى في عيسى عليه السلام: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، إلى قوله: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. وكما نشاهد من هذا السياق قوله: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فيكون هذا ناسخا للذي حرم عليهم في التوراة، ما جاء في الإنجيل فيه يحل فيه أحل لهم بعض الذي حرم عليهم في التوراة، يكون ذلك ناسخا له. نعم. وكما نسخ كثير من شرائع التوراة والإنجيل والقرآن كذا يعني حتى عندي، لكن الصواب بالقرآن كما واضح من السياق. وكما نسخ كثير من شرائع التوراة والإنجيل والقرآن، حتى أنا عندي هكذا، لكن يظهر من خلال السياق أن الصواب بالقرآن. نعم، اقرأ من أول. وكما نسخ كثير من شرائع التوراة والإنجيل بالقرآن، كما قال تعالى: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا من النسخ بالقرآن، هذا من النسخ لما في تلك الكتب بالقرآن. نعم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الآية. وأن نسخ القرآن بعض آياته ببعض حق، كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، الآيات. وكما قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله. بعد قوله: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلب ألفا من الذين كفروا. خفف الله عنكم، هذا نسخ لما قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى: والناسخ والمنسوخ آيات مشهورات مذكورات في مواضعها من كتب التفسير وغيرها. نعم، هذا الذي ذكر له فيه رحمه الله تعالى منظومة عظيمة جدا، جدير بطالب العلم أن يفيد منها، وهي المنظومة اللامية في الناسخ والمنسوخ، وهي مطبوعة في 100 وأكثر من في أكثر من 130 بيتا، عظيمة جدا في جمع مهمات هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأنه لا يأتي كتاب بعده ولا مغير ولا مبدل لشيء من شرائعه بعده، وأنه ليس لأحد الخروج عن شيء من أحكامه، وأن من كذب بشيء منه من الأمم الأولى فقد كذب بكتابه، كما أن من كذب بما أخبر عنه القرآن من الكتب فقد كذب به، وأن من اتبع غير سبيله ولم يقتفي أثره ضل. قال الله تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ثم الإيمان بكتب الله عز وجل يجب إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، فقد سمى الله تعالى من كتبه التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود، كما في قوله تعالى: وآتينا داود زبورا، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر صحف إبراهيم وموسى. وقد أخبر تعالى عن التنزيل على رسوله مجملا في قوله: والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله: وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. وقال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، فنقول كما أمرنا ربنا عز وجل: آمنا بما أنزل الله من كتاب وما أرسل من رسول. نعم، نقول كما قال ربنا: آمنا بما أنزل الله من كتاب وبما أرسل من رسول. نعم. وقال تعالى في القرآن والسنة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فلا بد في الإيمان به من امتثال أوامره واجتناب مناهيه، وتحليل حلاله وتحريم حرامه، والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه، والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه، والوقوف عند حدوده، وتلاوته آناء الليل والنهار، والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين، والنصيحة له ظاهرا وباطنا بجميع معانيها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا كل ذلك، ويوفقنا له، ويعيننا عليه، ويثبتنا به وجميع إخواننا المسلمين، إنه ولي التوفيق. اللهم آمين. هذه الخلاصة التي ذكر رحمه الله تبارك وتعالى، وبها ختم ما يتعلق بالإيمان بالكتب، هي كلها تتعلق بالقرآن، خاتمة الكتب المنزلة، وأن الواجب على أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يؤمنوا بهذا الكتاب، وأن يعتقدوا أنه خاتمة الكتب، وأنه مهيمن عليها ومصدق لما بين يديه، وأنه ناسخ لكل الكتب التي قبله، فلا يعمل إلا به، لا يعمل إلا به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. لا يقول قائل أن أنا أؤمن بالتوراة فقط أو أؤمن بالإنجيل، من يكفر بالقرآن فالنار موعده، قد قال عليه الصلاة والسلام في المعنى نفسه الذي في هذه الآية، قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. هذا الذي جاء في الحديث، مثله قول الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، في سورة هود.